فتح الرحيم الودود في التعليق على كتاب السنة من سنن الإمام أبي داود العلامة النجم رحمه الله. قال رحمه الله: قوله وترك ما أحدث المحدثون. قال: أترك ما أحدثه المحدثون بعدما جرت به سنته، يعني سنة النبي، يعني سنة النبي صلى الله عليه وسلم. يأتون إلى سنة ويحدثون فيها فيزيدون فيها ما يحولها إلى بدعة. فمثلا صوم ثلاثة أيام من كل شهر، يأتي هؤلاء ويقول أميرهم: نصوم غدا صوما جماعيا ونفطر فطرا جماعيا عند فلان. فهل الصوم الجماعي والفطر الجماعي وردت به السنة؟ يعني هيئة الصوم أدخل فيه هيئة الصوم جائز بل سنة. أوصاني خليلي بثلاث، يقول أبو هريرة رضي الله عنه: أن لا أوتر قبل أن أنام، أن أوتر قبل أن أنام، وأن لا أدع ركعتي الضحى، وأن أصوم ثلاثة أيام من كل شهر. لكن يصوم وحده، ما هو بهذا التنظيم، نصوم غدا ونفطر فطرا جماعيا وهكذا. لذلك هذه الهيئة في الصوم أدخلها العلماء من البدع. وهكذا الشيخ صالح الفوزان رحمه الله أفتى بأن هذا من البدع كما قال العلامة النجمي رحمه الله. البيت العائلة في بيتك هذا، لا هم يقولون وهذا واقع، يجمع يا فلان يا علان يا فلان، يجمع مجموعة الفطر عندنا غدا ونصوم بعد غد والفطر عند فلان ونصوم بعد غد وهكذا فطرا جماعيا في المسجد أو في المسجد يصير معانا في المسجد. لكن هكذا يأتي اتفاقا لا بس، أما أن يكون هذا عن تقصد هذا الذي ينكره الشيخ هنا. يقول: ابحثوا في الكتب هل تجدون أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لأصحابه: نصوم صوما جماعيا ونفطر فطرا جماعيا؟ الجواب: لا. وهل تجدون أيضا أن النبي صلى الله عليه وسلم ذهب في الخلوات في الليل، ردا على من يزعمون أنهم يذهبون للعبادة ولقراءة القرآن؟ وقد كذبوا. مر معي في بعض تراجم بعض الرواة ناس اسمه الراوي أنه كان يخرج في الليل البحر ويجعل يدخل نصفه كذا في البحر ونصف في البر، يعني يدخل إلى نصفه في البحر ويذكر الله، فيقال له في ذلك يقول: أذكر الله مع الحيتان. ذكرني هذا بذاك الراوي. ها؟ التيمي؟ لا لا، ما هو رجل ضعيف الذي مر معي، هذا ثقة إمام إن شاء الله أراجع، بس ما أدري من هو. مر معي أنا أقرأ في التراجم فضحكت من هذا الصنيع. قال: وهل تجدون، طيب، فإنهم يريدون أن يتخفوا بأمور تنكر عليهم لو ظهرت. فإذا كانوا يريدون قراءة القرآن فليجلسوا في المسجد وليقرأوا فيه، أما أنهم يذهبون إلى الخلوات إلى المكان البعيد ويأتون بأناشيد، يعني يقصد الإخوان المسلمين بأناشيد وتماثيل وغيرها من البدع، فهذا لا شك أنها بدع فلتحذر. هناك رسالة في حكم التمثيل، رسالة للشيخ حمود التويجري ورسالة للشيخ عبد الكريم برجس قدم لها الشيخ ربيع حفظه الله تعالى، وهما مرجعان في هذا الباب، وخرجا على أن هذا محرم مأخوذ من عند أهل الكفر، بل كانوا يتعبدون الكفار بهذا ثم بالتمثيل وكذب أشياء كثيرة. والمصيبة أن الإخوان المسلمين جعلوا هذا قرب إلى الله، يتقربون إلى الله بالتمثيل ويتقربون إلى الله بالأناشيد، وهي بدع كما سمعتم. بل يقول شيخ الإسلام ابن تيمية لما سئل أن أناسا يهتدون بمثل هذه القصائد والأناشيد فقال: هذا طريق محرم، هذا طريق محرم، لا يجوز دعوة الناس بهذا كما في الفتاوى. وقوله وترك ما أحدث المحدثون، وترك ما أحدث المحدثون بعدما جرت به سنته وكفوا مؤنته. المشرع قد شرع الله الدين الإسلامي على لسان رسوله بواسطة جبريل عليه السلام، وعمل به أصحابه ونقلوه إلينا من غير زيادة ولا نقص. أفيأتي هؤلاء المبتدعون فيزيدون في السنة حتى يحولوها إلى بدعة؟ هذا لا يجوز، وهذا مما يجب أن يحذر منه. قوله فعليك بلزوم السنة، أي عليك بلزوم السنة وترك البدعة. السنة طريقة السلف، وكل خير في اتباع من سلف، وكل شر في ابتداع من خلف. فإنها تلك بإذن الله عصمة، أي إذا لزمت سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم جعلها الله لك عصمة من الزلم، ووقاك بها من الوقوع في الخطل المنطق الفاسد المضطرب، فيما يجلب لك الإثم والعياذ بالله. وقوله ثم اعلم أنه لم يبتدع الناس بدعة إلا قد مضى قبلها ما هو دليل عليها أو عبرة فيها، فإن السنة إنما سنها من قد علم ما في خلافها، يعني الرسول صلى الله عليه وسلم. فالله سبحانه وتعالى سن على لسانه صلى الله عليه وسلم هذه السنن على لسانه وأفعاله. فإن السنة إنما سنها من قد علم ما في خلافها من الخطأ والزلل والفنك والتعمق الزيادة. قوله فارض لنفسك ما رضي به القوم لأنفسهم، فإنهم على علم وقفوا، كلام متين عظيم تدبروه، ما هو على جهل تركوا هذه الذي زادوها المتأخرون، إنما عن علم تركوا عن علم. وببصر نافذ كفوا، ولهم على كشف الأمور كانوا أقوى. الله أكبر، أهل اللسان وأهل العلم أقرب إلى زمن النبي صلى الله عليه وسلم، بل الصحابة رضي الله عنهم تربوا على الذي رباهم النبي صلى الله عليه وسلم، ثم التابعون الذين ربوهم الصحابة رضي الله عنهم. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم في تلك القرون خير الناس قرني، ثم الذين يلونهم، ثم الذين يلونهم. هؤلاء ما تركوا هذه الأمور والتكلفات والتعمقات عن جهل، تركوها عن علم، لأنهم يعلمون أن خلاف ما هم عليه باطل، فلذلك لم يقتحموا هذه الزيادات. يعني لو كان هناك شيء زائد عما شرعه الله على لسان رسوله وفيه فضل لما تركه الصحابة. الصحابة لم يتركوا خيرا إلا عملوه، ولا شرا إلا حذروه وحذروا منه. وما أحسن تلك الكلمة التي قالها الإمام مالك رحمه الله لما جاءه سائل قال يا أبا عبد الله أريد أن أخرج من مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال لا تفعل. قال فكرر عليه قال إني أخشى عليك الفتنة. قال وأي فتنة في أميال أزيدها؟ قال وأي فتنة أعظم من أنك ترى أنك سبقت إلى فضل لم يفعله النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه. انظر أميال يزيدها، قال هذه فتنة، ترى نفسك أعلم وأحسن وسبقت إلى خير لم يسبقك إليه النبي صلى الله عليه وسلم ولا الصحابة. هذه كلمة عظيمة جدا، ينبغي أن تكون نصب عينيك، وينبغي أن يلطم بها كل مبتدع، كل من أراد وكل من استحسن في دين الله ما ليس منه. وقوله وبفضل ما كانوا فيها أولى، فإن كان الهدى ما أنتم عليه لقد سبقتموهم إليه، أي الصحابة هم أهل الفضل وهم أتباع النبي صلى الله عليه وسلم، ساروا معه في السفر وعايشوا في الحضر وغزوا معه وقاتلوا الأعداء معه وشهدوا تنزل القرآن وتنزل الوحي، فلذلك هم كانوا أجدر. لو كان هناك زيادة عما نقل لفعلوها. أين أصحاب الموالد من هذا الكلام؟ أين أصحاب الرجبية؟ الآن جاي رجب الاحتفال ب 27 إسراء والمعراج. أين أصحاب الاستحسانات من هذا الكلام؟ ولئن قلتم إنما حدث بعدهم ما حدث إلا من اتبع غير سبيلهم، يعني مثلا عندما خرج أبو موسى الأشعري ومن معه إلى المسجد فوجدوا فيه حلقة قد تحلقوا، وكل حلقة فيها واحد يقول لهم سبحوا 100 فيسبحون 100، كبروا 100 فيكبرون 100، هللوا 100 فيهللون 100. فذهبوا إلى عبد الله بن مسعود وكان ما زال في منزله، فخرج عليهم بعدما قال له أبو موسى يا أبا عبد الرحمن إنه قد حدث في المسجد أمر، قال وما هو؟ قال إن عشت فستراه. فذهبوا يمشون، فلما دخلوا المسجد وجدوا تلك الحلق، فقال لهم عبد الله بن مسعود ما هذا الذي أحدثتم؟ هم ما جابوا إلا أنهم إيش أحدثوا هيئة جماعية كما الذين أحدثوا الفطر الجماعي، هؤلاء أحدثوا هذه الهيئة الجماعية، سبحوا 100 بحصى، يسبحون بحصى واحد جماعي، ذكر جماعي مع هذا التسبيح بهذا الحصى. فما هذا الذي أحدثتم؟ هذه ثياب رسول الله صلى الله عليه وسلم لم تبلى، يعني ما زالت موجودة، يعني ما فارقنا، ما له كثير، وهؤلاء أصحابه متوافرون. ما أسرع هلكتكم يا أمة محمد، أما إما إنكم لأفضل من أصحاب رسول الله أو مفتتحوا باب ضلالة، أو كما قال رضوان الله تعالى عليه. يقول الراوي ولقد رأينا كثيرا من أولئك يطاعنوننا يوم النهروان، يعني مع الخوارج ضد الصحابة، استهانوا بالبدعة الصغيرة، يقول لك أنا أشيل إيش المشكلة، وغدا تجدوا طعان سباب لأصحاب النبي صلى الله عليه وسلم لأنه راح معاه البدعة تمثيليات، وبعدين تجدوا حلق لحيته ولبس الكرافتة وأسبل بنطاله وذهب مع الطاحشين كما يقال، وهكذا. فلا يستهين الإنسان بالبدع، فإن صغار البدع تصير كبارا. فالمهم أن الإحداث شين، وأن البدعة شؤم، فيجب أن نحذرها وأن نتمسك بالسنة التي وردت. ولهذا قال عمر بن عبد العزيز ولئن قلتم إنما حدث بعدهم، أي فنقول لكم ما أحدثه إلا من اتبع غير سبيلهم ورغب بنفسه عنهم، يعني كأنه يرى أن عبادة الصحابة كانت أقل وجهدهم كان أضعف، وأن هذا يذهب بنفسه إلى أنه سيعمل أفضل من عملهم. ووصية عظيمة جدا، وشرح موجز ومفيد، رحمة الله عليهم أجمعين. وإلى هنا، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، حفظكم الله جميعا.